وفاطمة ذات المقال تبحبحوا وعائشوا أم المؤمنين وقالنا معاوية أكرم به ثم أمنحوا وأبصاره والهاجرون ديارهم بنصرتهم عن كيس النار زحفوا وعند قوله بنصرتهم اختلفت الروايات والنسخ فمنها من قال بنصرتهم تحيا أو يحيى ومنهم من قال بنصرتهم يحيى بك أو بهم ومنهم من قال بنصرتهم عن كية الناس وهذا الذي كانت الرواية المشهورة فيها عن ماذا عن كثير من النساخ طيب قوله وفي الصي رسول الله اختلف الشراع ما المقصود بالصيين هل هما الحسن والحسين ام هما ابناء النبي عليه الصلاه والسلام القاسم وعبد الله لان ما احد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم ولدنا له الا خديجه هي ام الاولاد لأنه قال وابن خديجة فرجح جماعة أن المقصود بالصفين هما القاسم وعبد الله ورجح بعضهم الحسن والحسين قالوا لأن القاسم وعبد الله ماتا وهما صغيران وأما إبراهيم فهو من جاريته عاش 18 شهرا فبعضهم رجح الحسن والحسين وقال الصد في بعض لغة العرب المقصود به ابن الابن واما قولهم ابني خديجة قالوا لان الحسن والحسين جدتهم خديجة ولا بأس أن يقال ابنها كما قال النبي عليه الصلاة والسلام للحسن والحسين ابن ابني هذا سيدي وهو جده فقال ابني فلا إشكال في ذلك فالظاهر والله أعلم أن الذين رجحوا قول الحسن والحسين قولهم أقرب إلى الصواب لهذه التعليلات التي ذكروها قال وفاطمة ذات النقاء أي الطاهرة المطهرة تبحبحوا أي تتوسعوا وتتمكنوا أي أنها واسعة النقاء والطهر وهي بنت خديجة وكانت أحب بنات النبي عليه الصلاة والسلام وأولهم موتا بعده قال وعائشة هذه لغة وهي تسمى بلغة الترخيم هي الأصل عائشة لكن بلغة الترخيم عائشة كما جاء في قوله تعالى يا مالك يعني يا مالك قالوا هذه قراءة من قراءات القرآن ورسم المصحف وهي تسمى بلغة الترخيم أي أنه يحذف الحرف الأخير يحذف الحرف الأخير فقوله وعائشة المقصود بها من؟ عائشة على لغة الترخيم وكما جاء أيضا في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يا عائشة هلمي إلي جاء أيضا في حديث صحيح بالنسبة للإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا عائشة فقال يا عائشة هلمي إلي أو كما قال عليه الصلاة والسلام أم المؤمنين لأن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يعتبرون أمهات المؤمنين وأزواجه أمهاتهم قال وخالنا معاوية أكرم به ثم أمنحه وخالنا معاوية لماذا قص معاوية بالخلة بالخولة يقال خولة يعني من باب المقولة يقال خولة ويقال مقولة بمعنى الخال أليس عبد الله بن عمر خال المؤمنين؟ لماذا قيل له ذلك؟ قالوا الآن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج أخته أم حبيبة يقال رحلها ويقال هند، فقالوا هو خال المؤمنين إذا كانت هي أم المؤمنين. وقالوا أيضا عبد الله بن عمر خال المؤمنين لأن أخته حفصة تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام. سئل الإمام أحمد أيقال خال للمؤمنين معاوية؟ قال نعم. لما كثر الكلام عليه قيل له ذلك. وأيضا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه خلافا بين أهل السنة لماذا خص معاوية بهذه المنقبة أنه خال المؤمنين، فمنهم من قال الأولى تركها، ومنهم من قال لا بأس بإثباتها لأنهم تكلموا في معاوية رضي الله تعالى عنه فلا بأس من ذكرها، فقد رخص الإمام أحمد. وأيضا شيخ الإسلام كلامه يدل على ذلك كما في كتابه منهاج السنة النبوية في الرد على الشيعة القدرية. نعم، قال معاوية، ومعاوية هو ابن أبي سفيان صخر بن حرب ابن أمية ابن عبد شمس ابن عبد مناف، كنيته أبو عبد الرحمن، وهو أول ملوك المسلمين، ولد قبل البعثة بخمس سنين، وهو يعتبر من المسلمين بعد الفتح، مسلمات بعد الفتح رضي الله تعالى عن معاوية. قال النبي عليه الصلاة والسلام فيه يغزو جيش البحر، أول ما أول جيش يغزو البحر مغفور له، وكان معاوية أول من غدا في البحر، وكانت أم ملحان معه، وكانت أم ملحان معه، وحديث هذا حديث أم ملحان قالت يا رسول الله أكون معهم؟ قال نعم، فقال أول من غدا البحر معاوية رضي الله عنه. كاتب وحي النبي عليه الصلاة والسلام، وكاتب سرة هكذا عبر بعض العلماء، ويعتبر أول ملوك المسلمين وأفضلهم بإجماع العلم. سئل الإمام أحمد رحمة الله عليه عن مقولة لسفيان قال أئمة العدل خمسة، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعمر بن عبد العزيز. قال الإمام أحمد هذا باطل، قال وهذا الكلام فيما ادعي على سفيان، وكأنه يرى أن هذا الكلام مدعى على سفيان. قال لا أحد يفضل بين أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. وأيضا سئل أبا معمر الكرخي نفس مقولة الإمام أحمد، فقال لا يعدل أحد بعد الصحابة، ولم يقل أحد هذه المقولة، أي أن أئمة العدل خمسة، وذكر منهم عمر بن عبد العزيز. وأيضا سئل الجوهري كما في جامع علوم الحكم لابن رجب عن هذه المقولة أن أيفضل معاوية أم عمر بن عبد العزيز؟ قال سبحان الله، أيفضل أحد الصحابة على غيره؟ يعني كأنه لهم هذه المقولة، كما تقول ألا تدري أن السيف ينقص قدره؟ إذا قيل أن السيف أنبع من العصا، يعني أنت الآن لو قلت ما رأيك بهذه العصا؟ هل هي أقوى من السيف؟ قالوا أنزلت من رتبة السيف. ولو قلت أن السيف أفضل، لماذا؟ لأن العصا لا تقارب مع السيف. ألا تدري أن السيف ينقص قدره؟ إذا قيل أن السيف أنبع من العصا، السيف أفضل من العصا، أقوى هذا الكلام. ولذلك كلامه يدل على ماذا؟ على أنه ما ينبغي لك أن تفاضل بين أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. ونقل شيخ الإسلام ابن تيمية من هذه السنة إجماع السلف على أن معاوية أفضل ملوك الدنيا بعد الخلفاء، ومن فضل ذلك فهذا رجل سوء كما قال الإمام أحمد. ولذلك نحن نسمع دائما الخليفة الخامس عمر بن عبد العزيز، الخليفة الخامس عمر بن عبد العزيز، نحن ما نتهم عمر عبد بن عبد العزيز، ولا نشك في قدره وفضله، ولكن لا يفضل على صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، فهو تابعي من أئمة التابعين رضي الله عنه، ويعتبر خليفة للمسلمين، لكن لا يفاضل بينه وبين معاوية. فمن رأيته يفاضل بينه وبين معاوية ويقدمه على معاوية أو يأتي بهذه العبارة، فأقول لك جوابا الإمام أحمد، إنه رجل سوء، إنه رجل سوء أراد شيئا، رجل سوء أراد شيئا، كما في كتابه السنة للخلاف. فلا ينبغي لك يا طالب العلم ولا أيها المؤمن المجور على دينه أن تفاضل بين أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام غيرهم، يعني ما في تفاضل إلا بينهم البين، أما تأتي بأحد التابعين أو غيره فهذا ليس بسديد، ليس بسديد. فمعاوية رضي الله عنه ما وقع بينه وبين علي، وأيضا في معركة صفين، وما وقع بينه وبين علي بن خصومة، اختلف الناس في موقفهم، فمنهم من قال أحد الطرفين طواف، والقسم الثاني قال نتوقف، كل له شبهة يتشبث بها، والقول الثالث قالوا كلهم له حق، كلهم له حق. ما هو سبب الخلاف بين علي ومعاوية؟ السبب في ذلك لما استتب الأمر لعلي وبني على الخلافة، ما بايع معاوية، قال حتى نقتل قتلة عثمان. قال ما السبب في ذلك؟ لأن معاوية قريبا لعثمان، لأنهم يلتقون في بني أمية، فأراد قتلة عثمان يقتص منهم ثم بايع. أما من قال أن معاوية لم يرد البيعة ولم يعترف بولاية علي فهذا كذب على معاوية، اعترف بولاية علي ولكن قال سأبايع، هكذا قال إذا أتي بالقتلة، وعلي يقول له يجب أن تبايع ثم نأتي بما بالقتلة. هذا هو الخلاف الذي جذبت بينهم. طيب هل معاوية له شبهة يتشبث بها؟ قال نعم، الله عز وجل يقول في كتابه الكريم ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. قالوا إذن له ولاية لأنه قريب له. فلما قتل بدم عثمان مبرج بثوب عثمان مبرج بالدماء، حكى الصحابة في الشام حينما رأوا ما رأوا قالوا إذا ما يعني يستتب الأمر حتى نقتل هؤلاء الأشتر النخعي وشلة هذا الرجل السوء خوارج. هذا هو سبب الخلاف. أما من يقول هذا كذا هذا كما قال شيخ الإسلام فأكثره مكذوب وقليله صواب وكثيره لا يستقيم، والقليل الصواب لا يذكر إلا بالمحاسن. وأما موقعة الجمل الذي وقعت بين علي وطلحة الزبير وعبد الله بن الزبير وعائشة، ليس أحد منهم أراد قتل الآخر كما يقولون. عائشة وطلحة والزبير ذهبا إلى الكوفة يطالبون بدم قاتلي عثمان، فذهب إليهم علي يريد أن ينقذهم. انظر، فلما علم الأشتر النخعي الذين قتلوا عثمان هم ثلاثة وكان معهم 15، فقالوا سيصبح أمرنا يجب أن نخطط لهم. فلما علم طلحة والزبير عبد الله بن الزبير وعائشة أن علي قادم وقفوا فعرفوا في مكان ينتظرون من؟ ينتظرون علي حتى يأتي. ماذا يطلبون؟ فلما قدم علي في جيشه دخل الخوارج مع انقطاع الجيشين، فضرب هذا الطرف وهذا الطرف، فضم كلا الطرفين أن هذا اعتدى على هذا وهذا اعتدى على هذا. ما الذي أجد الفتنة؟ الخوارج فتقاتلوا. هذا هو سبب فتنة الجمل الذي يسمى الجمل. أما قيل أنه لجمل عائشة، وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بال إحداكن تنبح عليها كلاب الحول. قالوا فلما وصلت عائشة إلى بئر يقال لها الحوأب سمعت نباح كلاب، فقالت لطلحة أين أنا؟ قال أنت في الحوأب. قالت ارجعني فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما بال إحداكن تنبح عليها كلاب الحوأب. فأما من يقول أن طلحة والزبير عبد الله الزبير وعائشة هم الذين بدأوا بالقتال كذاب، ومن قال أن علي هو الذي بدأ وهجم عليه بالقتال كذاب. إذا ما هو سبب القتال؟ سبب القتال الخوارج الأشتر النخعي وجماعته، عليهم من الله ما يستحقون، قاتلي عثمان. واضح الآن؟ هذا هو ما شجر بين الصحابة في هذه المواقع. إذا ما هو الواجب علينا تجاه الصحابة؟ الواجب علينا عدم ذكر مساوئهم، والواجب علينا ذكر محاسنهم. ثالثا عدم القراءة فيما شجر بين الصحابة، كما قال الإمام الآجري لا ينبغي لك يا طالب العلم أن تقرأ، فإن قال قائل هكذا قال أريد أن أعلم، أريد أن أعرف ماذا يدور حتى لا أخجع، فقل له أنت طالب فتنة ولست طالب علم، أنت طالب فتنة ولست طالب علم. لما؟ لأن هذا علم لا ينفع وجهالته لا تضر، وجهالته ماذا؟ لا تضر. ولذلك نقل ابن بطة كما في الشرح والإبانة، الإبانة الصغرى، إجماع السلف وإجماع الأمة، فقال وقالت سادة علماء الأمة كذا، قال قالت سادة علماء الأمة أنهم كل هؤلاء لهم قدر، رأوا النهي عنها والنظر فيها والاستماع إليها وحذروا من طلبها والاهتمام بجمعها. إذا إجماع السلف على أنه ما ينبغي لك الخوض فيما شكر بين الصحابة، ولا الاستماع تستمع لأشرف طارق السويدان أو محمد حسان أو ما شابه ذلك من هؤلاء ذوي الفتنة، ما ينبغي لك، أو تستمع إلى مقالات سيد قطب في كتابه الظلال أو غيرهم الذين يثيرون هذه المقالات، ما يجوز هذا، حرام. وأما ما ذكر عن ابن كثير وابن الأثير وابن جرير الطبري فقد عذرهم العلماء، وإلا قالوا الأولى ألا يذكروا هذه القصص. نعم، لأن الآن الناس من أين يستاقون هذه القصص؟ من البداية والنهاية، ومن كتاب ابن أثير وتاريخ الطبري أخذوا منها يستاقون منها، وأغلبها ما بين الكذب وموضوع وغير ذلك. فلاموا ابن كثير وابن الأثير وابن جرير، لاموهم بذكر هذه، لكن بعضهم التمس لهم العذر، قالوا أرادوا العهدة، أرقوا فاضطروا إلى ذكر هذه التواريخ، وإلا دامهم بعض العلم. وكما قال الإمام الذهبي رحمة الله عليه، قال فإن قرأت إن انتهيت من قراءة تقول استغفر الله عما قرأته. لماذا؟ قال يخشى أن يقع شيء في القلب مما تقرأ، لأن كما قال الشيخ الإسلام إما مكذوب وهو أكثر مكذوب، يا أخوان كل امتدت يده إلى هذه القصص من الخوارج ومن الروافض ومن الذين يريدون الطعن في الدين الإسلامي، فانتبه واحذر من هؤلاء ومن علماء السوء الذين ينسبون العلم وهم ليسوا بعلماء، كسيد قطب في كتابه مطاعنه لصحابة النبي عليه الصلاة والسلام يقول أن عثمان خلافته فجوة للمسلمين. عثمان خلافته فجوة للمسلمين، انظر ماذا يقول هذا في كتابه ضراء القرآن الذي ينتصر لهذا الكتاب الإخوان المسلمون، وأيضا محمد حسان في بعض المجلدات ألف القول الحق فيما شجر بين الصحابة من الباطل والحق أو كذا في مجلدين، وكذلك طارق السويدان وما أدراك ما السويدان سول الله وجهه هذا الرافض الخبيث أشرطة يا أخوان انظروا كيف توزع هذه الأشرطة بالمجان توزع خبيث من يعني ماذا أقول لكم يقول تتبع أبا هريرة بينك البين لا تبقى أمام الناس هكذا يقول هذا يجوز الاعتراف على الله انظر على الكبرى هذا الرجل يجوز انك تعترف على الله يعني لماذا قطعت يد هذا السارق اذا ما اعترف يجوز لك قال ان تعترف على الله من يقول هذا الكلام ايقوله مسلم انظروا يا اخوان تثبيت هؤلاء بين اصحاب المسلمين يقول يجوز الاعتراف على الله حرام كفر هذا الكلام كفر من عده جوانبك مضاد الايمان لا تقل لعله ولعله ولعله ونحمل مجمله على مفصله كفر يجب عليه ان يتوب الى الله والا كافر بهذه المقوله من يقول يجوز الاعتراف على الله ما يجوز الاعتراف على الله ما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرين وهذا يقول يجوز الاعتراف على الله لا تظنون هذا الكذب موجود وبصوته في الانترنت طارق السويدان يحلل الاعتراف على الله كلام باطل عاقل انظروا الى هؤلاء الذين يزعمون انهم علماء اي علم هؤلاء معهم علماء الضلال فاحذروا يا اخوان وانما هذا من باب التحذير صحيح برم عمامه وقص لحيه ومنظر مظهر واشرطه وهكذا رنانه مع الديجيتال وهكذا تروج بين الناس ما الفائده من هذا ماذا تستفيد قال عمر بن عبد العزيز مقوله تفطر بالذهب لا دمائه قال قوم سلمت ايدينا من دمائهم فهلا تسلم السنتنا من ذكر مساوئهم انظر فهكذا الواجب عليه ترحم عليه اليس الله عز وجل قد اخبر ان هؤلاء قوم لهم الحسنى نعم اليس الله عز وجل قد يعلم ان الله عز وجل يعلم مش قد يعلم يعلم انه ما سيحدث لهم وما هو المآب في ذلك نعم فامتدحهم في كم سوره وفي كم ايه امتدحهم الله عز وجل وقال وكلا وعدك حسنى ما قال ابن حزم الاجماع وايضا شيخ الاسلام ابن تيميه على ان الصحابه كلهم في الجنه وانت تتكلم ايش تتكلم تتكلم على اناس قد غفر الله لهم ذنبهم ما تقدم وما تاخر لم يلج النار رجل بايع تحت الشجره بيعه الرضوان والله عز وجل يقول وكل وعد الله الحسنى وانت تقول هذا الكلام فما ينبغي لنا والله لماذا ذكر اهل العلم مساله سب الصحابه في مسائل الاعتقاد الجواب لان سب الصحابه يفضي الى سب النبي ثم الى سب الله ثم الى سب الدين ثم الى سب الله عز وجل كيف هذا فالذي يسب الصحابه يسب الدين من اين سلم العلم هذا الذي الان نحن نتعلم منه قران من الذي جمع هذا القران اليس الصحابه من الذي جمع احاديث النبي صلى الله عليه وسلم اليس الصحابه نعم الصحابه رضوان الله عليهم طعن في الدين يريدون طعن في الدين وطعن في الدين طعن في محمد اي ان النبي صلى الله عليه وسلم اختار له اسوا الخلق صحابه له ايعقل هذا ان يكون اسوا الخلق صحابه النبي عليه الصلاه والسلام وما وهذا ايضا قبح في الله عز وجل فالله عز وجل امتدح الذين هم حوالي النبي عليه الصلاه والسلام محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه فيما هم في وجوه من اثر السجود من هؤلاء كل من كان حول النبي عليه الصلاه والسلام من الذي قال هذا انه الله فأنت إذا تكلمت في هؤلاء الأصحاب فمعناه أنك تطعن في الذات الإلهية فانتبه يا عبد الله فلهذا يقول العلماء أن ذكر سب الصحابة في باب الاعتقاد يفضي إلى الكفر وهذا هو التفصيل معنا في سب الصحابة وهو كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه الصارم المسلول على شاتم الرسول. اولا ان يسبهم كلهم بالكفر او الفسق، يقول كلهم كفار كلهم فسقه، هذا كافر باجماع العلم بدون نقاش، هذا كافر باجماع اهل العلم وبدون نقاش، لان هذا يعتبر سبا وطعنا في دمهم وعدالتهم. ثانيا ان يكون سبهم سبا اراد فيه دعوه، وهو ان عليا اله، هذا كافر باجماع العلم، ومن شك في كفر او لا كافر، من يقول ان علي اله او ان جبريل اخطا الرساله وكانت الرساله يجب ان تكون لعلي، هذا كافر، من يقول هذا الكلام؟ بل قال كفر الاسلام وكفر من لم يكفرهم، كفر من لم يكفرهم هؤلاء الذين يقولون ان جبريل اخطا الرساله وان علي اله، حسبنا الله ونعم الوكيل. ثالثا ان يسب من تواترت النصوص على فضله طعنا يقدح في دينهم وعدالتهم، مثل الخلفاء مثل الشيخين، فهذا كافر بقول اكثر العلماء، الا ان هناك حكي عن بعضهم خلافا بذلك، الا ان خلافهم لا يعتد. رابعا ان يسب من لم يتواتر النصوص بفضله في دينه او عدالته، ففيه قولان، الاكثرون على انه لا يكفر الا اذا سبهم من حيث الصعوبه، وهذا هو الصحيح، وبعضهم قال يكفر مطلقا، يعني اذا سبهم من حيث الصحبه اراد الصحبه صحبه النبي عليه الصلاه والسلام يعتبر كافرا. رابعا من قذف ام المؤمنين عائشه بالزنا او بما براها الله كافر بدون نقاش، ياسر حبيب كافر، ومن كان على شاكلته كافر، كل من اتهم عائشه بما براها الله عز وجل كافر. يعظكم الله ان تعودوا لمثل هذا ايش ان كنتم مؤمنين، يعني كافر من رجع الى هذا. فمن اتهم عائشه بما براها الله يعتبر كافر باجماع العلم، بل كافر من لم يكفرهم. انتبه، المساله ما هي مساله لعب ولا هزار ولا مساله اخذ عطاء او مساله اجتماع وخلاف، لا، المساله مساله دين. سادسا ان يسب بعضهم سبا لا يقدح ولا يطعن في عدالتهم ولا في دينهم، وانما يرجع الى فهم، كان يصفهم بالبخل او عدم العلم او قله العلم او ما شابه ذلك، هذا ماذا عليه؟ هذا يستحق الضرب والتعذير، يستحق الضرب والتعذير، لان هذا كلام منكر يقوله صحابه النبي عليه الصلاه والسلام، ولا يكفر بذلك، ولا يكفر بذلك، واضح الان؟ فهذا هو التفصيل في مساله سب الصحابه. هذا هو التفصيل في مساله سب الصحابه، وعليه كلام اهل العلم. وعليه كلام اهل العلم. نعم. ثم بعد ذلك وقع خلاف في مفاضله عائشه وخديجه. فمنهم من فضل عائشه على خديجه، ومنهم من فضل خديجه على عائشه، ومنهم من توسط، وهذا هو القول الصواب، وهو الذي اختاره شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله عليه. قال ان كان في السب والافضليه والمعونه فخديجه، وان كان في العلم والحب فعائشه. واضح الان؟ فهذا التفصيل قول يعتبر اقرب الى الصواب، وهو قول رجحه شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله عليه، وقال به بعض السلف رضوان الله تعالى عليهم. واضح الان يا اخوان ما قاله المؤلف في ابياته؟ طيب، قال وانصاره والهاجرون ديارهم بنصرتهم عن كيد النار زحزحوا. الانصار والمهاجرون، افضل الصحابه هم المهاجرون ثم الانصار. واضح الان؟ هذا في جنس الصحابه، افضل الصحابه المهاجرون ثم الانصار ثم من قاتل من اهل بدر ثم نصر. واضح الان؟ هذا من جنس ليس الافراد. المؤلف هنا قدم الانصار على الهاجره، لا باس، هذا من باب استقامه الوزن، والى النبي عليه الصلاه والسلام قال اللهم انصر، اللهم انصر الانصار والمهاجره، جاء في بعض الاحاديث هكذا. فقال بعض العلماء لا بأس، وإلا من باب التفضيل المهاجرون أفضل من الأنصار. والأنصار من هم؟ الأوس والخزرج. الأوس والخزرج أنصار النبي عليه الصلاة والسلام. والمهاجرون الذين هاجروا وتركوا ديارهم، تركوا مكة وتركوا أموالهم، كل هذا لإعلاء كلمة الله عز وجل. انظروا يا أخوان، كان السلف يهاجرون من مناطق ومن بلدان يسب فيها عثمان، يسب فيها الصحابة. روي ذلك عن الإمام مالك وأيضا محمد بن سلمة وجماعة أنهم هاجروا إلى القرطيس عند نهر الفرات، هاجروا من الكوفة. ما لكم؟ قالوا لا نسكن في مكان يسب فيه عثمان. فكان السلف يهاجرون، فما بالك الكفر، في أماكن الكفر. فهاجر الصحابة وتركوا الديار والأوطان والأموال، كل هذا في سبيل الله. من يفعل هذا؟ الآن المسلمون يذهبون إلى بلاد الكفر من أجل العيش، وهؤلاء تركوها لله عز وجل. ما عندهم شيء أخذوا منه، ما استطاعوا أن يأخذوا شيء. ما السبب في ذلك؟ نصرة لدين الله رضي الله تعالى عنهم ورضي الله عنهم أجمعين، ورحمهم الله وجزاهم الله عنا وعن جميع المسلمين خير الجزاء، هؤلاء الصحابة الكرام. قال بنصرتهم عن كية النار زحزحوه، أي لما نصروا النبي عليه الصلاة والسلام ونصروا الدين زحزحوا عن النار، ولذلك وعدهم الله بالحسنى. فأجمعت الأمة على أن الصحابة كلهم في الجنة، كلهم في الجنة. أما من يقول ذو القيصرة، هذا خارجي ليس بصحابي، ما الذي أثبت له الصعبة؟ وأما من مات على الكفر لا ينتسب له الشرف الصعبة. فإن تعريف الصحابي كما عرفه بعض العلماء هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، مؤمن، من لقي النبي ولو مرة واحدة مؤمن ومات على ذلك. انظر، خرج بذلك من لم يلقه مخبرا، خرج بذلك من مات وهو في زمن النبي عليه الصلاة والسلام لا يسمى صحابي وليس له شرف الصعبة، وخرج بذلك من أسلم بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام فلا يسمى ماذا؟ بصحابي. فهؤلاء، فهذا هو تعريف الصحابي، من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمن به ومات على ذلك، مات على ذلك. أما من مات على الكفر فلا، أما من مات على الكفر فلا. إلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.